الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة موضوعها بيان حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وقبل أن أشرع في هذا المقصود، لابد أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أسهم وأعان على إقامة هذه السلسلة من المحاضرات، فإن حاجة الناس اليوم إلى مثل هذه المجالس التي تبين فيها الحقوق ويتفقه فيها الناس في دين ربهم سبحانه وتعالى أمس من حاجتهم إلى الطعام والشراب وإلى العلاج والدواء، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. فلذلك كما قلت لا يسعني إلا أن أشكر إخواننا كلهم ممن سعى في إقامة هذه المحاضرات، وممن أعان على ذلك، وممن أذن، سواء كانوا في هذه الجمعية أو تعلق الأمر بأولياء الأمور والسلطات المحلية، فالشكر لهم جميعا موصول، والأجر لهم إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل مكتوب. قبل أن أبدأ كذلك، ألفت نظر إخواني إلى أنه لا يسمح بالتسجيل، لتسجيل الكلمة هذه سيكون للجمعية فقط، وأما بقية إخواننا فيكفيهم إن شاء الله تعالى ويغنيهم ما سيسمعون في هذا المجلس. حق الله سبحانه وتعالى على عباده. قبل أن نبين ما هو حق الله عز وجل على عباده، لا بأس أن أعرف بمعنى الحق. ما هو الحق؟ الحق في اللغة ضد الباطل، الحق في لغة العرب ضد الباطل. وتقول أيضا حق الشيء، أي وجب الشيء، حق الشيء وجب الشيء. شاهده في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني، أي وجب القول مني. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي وجبت عليهم كلمة العذاب. فهذا هو معنى الحق في اللغة. ومنه، يعني من هذا المعنى، يكون المقصود بذكر الحقوق مثلا هو ما يجب عليك تجاه غيرك. لما تقول حق كذا عليك، حق الله سبحانه وتعالى عليك، حق الوالدين عليك، حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، حق العلماء عليك، حق أولياء الأمور إلى غير ذلك. معنى هذا ما يجب عليك تجاههم، ما يجب عليك تجاههم. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده هو ما يجب على العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الحق. وحق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق، فشريعة الإسلام قد أعطت كل ذي حق حقه، شريعة الإسلام قد أعطت كل ذي حق حقه، ولم تترك الشريعة الإسلامية حقا إلا وبينته وأظهرته، إلا ودعت إليه وعرفت الناس به وأمرت بأدائه وحذرت من التهاون في حقه. فشريعة الإسلام كما قلت بينت الحقوق جميعها. الله عز وجل قال قد أعطى كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه. وأعظم الحقوق على الإطلاق حق الرب سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق على الإطلاق حق الرب سبحانه وتعالى. ثم ما يأتي بعد ذلك أو ما سوى ذلك من الحقوق فإنما هو تابع لحق الله عز وجل، إذا أداه الإنسان وقام به وحفظه ورعاه فإنه يكون بذلك متعبدا لله عز وجل، فيندرج حينئذ تحت حق الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن حق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، فماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أنه لا بد للمسلم أن يعلم حق الله سبحانه وتعالى عليه أولا، ثم لا بد أن يجتهد في أدائه ثانيا، وأن يحرص على المحافظة عليه، فهو أعظم الحقوق على الإطلاق. والسؤال يوم القيامة إنما يكون ابتداء على هذا الحق، بل النجاة يوم القيامة ودخول الجنة والنجاة من النار لا يكون إلا بالإتيان بهذا الحق كما فرضه الله سبحانه وتعالى وأمر به. فلا بد للمسلم كما قلت أن يتعلم هذا الحق وأن يجتهد في أدائه لربه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم الحقوق. وكذلك إذا عرف أنه أعظم الحقوق فهذا يفيدنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الإنسان عند تزاحم الحقوق فلا بد أن يقدم حق الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب بأن يؤدي الحقوق جميعها، لكن أحيانا قد تتزاحم الحقوق أو قد تتعارض الحقوق، فإذا تعارضت الحقوق فحينئذ لابد أن يقدم الأولى فالأولى، ولابد أن يقدم الأهم فالمهم. وحق الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم دائما على غيره. فمثلا لنوضح هذه القضية، حق الوالدين مما أمرت به الشريعة ومما دعا الله سبحانه وتعالى عباده للمحافظة عليه، فلا بد للمسلم أن يكون بارا بوالديه، لا بد أن يطيع والديه، لا يجوز له أن يعصي والديه. لكن متى خالف حق الوالدين حق الله سبحانه وتعالى، أو متى كان في طاعتهما أو متى كان في طاعتهما معصية لله سبحانه وتعالى، فإنه هنا لا يلتفت إلى حقهما، إنما يقدم حق الله سبحانه وتعالى، إنما يقدم حق الله عز وجل. ما هو حق الله على عباده؟ جواب هذا السؤال بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه، فقد روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت يوما ركف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، أو قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث كما قلت لكم جواب من النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال السابق، فما هو حق الله سبحانه وتعالى؟ حق الله عز وجل ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق الله سبحانه وتعالى بطريقة السؤال، فلم يذكر لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما هو حق الله ابتداء، إنما عرفه بذلك وبلغه ذلك بطريقة السؤال. فقال له: يا معاذ، تدري ما حق الله، أي أتدري ما حق الله على عباده؟ وهذه الطريقة فيها حكمة بالغة، وهي أن تعريف الشيء وذكره بعد السؤال أدعى إلى حفظه وأدعى إلى ضبطه والمحافظة عليه، بخلاف ما لو أنك ذكرت الشيء مباشرة للسامع فقد لا يحفظه وقد لا يتعاهده وقد لا يدرك أهميته. لكن إذا كان التعريف بطريقة السؤال فإن السائل يتشوق إلى معرفة الجواب وتتوق نفسه إلى سماعه، وإذا وقع له ذلك في نفسه فإن هذا أدعى لحضور ذهنه، وهذا أدعى لحفظ ما سيسمعه. فلذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك في هذا الحديث. قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب منه رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، رد علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال أهل العلم في المسائل الشرعية، في المسائل الشرعية إذا سئل الإنسان يقول: الله ورسوله أعلم. وأما في غير ذلك من المسائل فيقول: الله أعلم، يقول الله أعلم، لأن الذي وسع علمه كل شيء هو الرب سبحانه وتعالى، وسع علمه كل شيء، فلذلك نقول الله أعلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله سبحانه وتعالى علينا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، أن نعبده وأن نفرده بالعبادة وأن نوحده سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا. فهذا هو حق الله عز وجل علينا، وهذا هو الذي خلقه الله أو خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله. الله عز وجل إنما أوجدنا في هذه الحياة لأداء هذا الحق وللقيام به، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتوحيده وعدم الإشراك به. فلم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لنلعب ولا لنلهو ولا لنأكل ولا لنشرب، إنما خلقنا الله عز وجل لأجل هذا الأمر. أما من يظن أنه وجد في هذه الحياة للهو واللعب والأكل والشرب والخوض والاستمتاع فهذا يعيش معيشة حيوانية، يعيش معيشة حيوانية عياذا بالله، لأنه ضيع الحكمة التي من أجلها أوجده الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في محكم كلامه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الذين كفروا لما جهلوا هذه الحقيقة وأعرضوا عنها ولم يعملوا بها صاروا كالحيوانات بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هذه هي معيشتهم، أكل وشرب ولهو ولعب وخوض واستمتاع ونوم، وهكذا تنقضي أعمارهم، فهي معيشة بهيمية كما تدل عليه هذه الآية. أما المسلم فخلق لحياة أرفع من ذلك، وخلق لحكمة أشرف من ذلك، وهو أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. دليل هذا قول ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى وهو يبين الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، خلق الثقلين. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلقهم إلا لتحقيق هذه الغاية، إلا للعمل بهذه الحكمة، إلا ليعبدون بعبادته سبحانه وتعالى وحده وتوحيده وعدم الإشراك به. وهذه الآية كما يذكر أهل العلم جاءت بسياق الاستثناء المتقدم بالنفي، فالله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا استثناء بعد النفي، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، ففائدته الحصر، أي حصر مقصود الله سبحانه وتعالى من وراء خلقه للعباد في عبادته وتوحيده، لم يخلقهم لشيء آخر، لم يخلقهم لشيء آخر، بل خلقهم لهذه الحكمة وهي عبادته وتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين الله سبحانه وتعالى استغناءه عن العباد جميعهم فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى ليستكثر بنا من قلة ولا ليتقوى بنا من ذلة، فهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق العباد، هو الذي يرزق الخلائق كلهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من مخلوق في هذا الوجود إلا والله سبحانه وتعالى يسوق له رزقه، فكيف يحتاج الله عز وجل إلى من يرزقه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهذا يبين أن الله عز وجل لم يخلق العباد ليتقوى بهم ولا ليستكثر بهم ولا ليستعين بهم على شيء من الأشياء، إنما خلقهم لعبادته، هذا هو المقصود من خلق العباد. ولما كان هذا الحق كذلك، أي لما كان هذا الحق بهذه المنزلة، ولما كان الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا لعبادته وتوحيده، فإن الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى هذا الحق ويذكرهم به ويأمرهم به في كثير من وصايا القرآن. لما يوصي الله سبحانه وتعالى عباده بأداء الحقوق دائما يلفت أنظارهم إلى هذا الحق ويأمر به ابتداء ويقدمه على غيره من الحقوق. لو تأملنا آيات القرآن فإن الله سبحانه وتعالى دائما ينبه على هذه القضية العظيمة، وهي مسألة التوحيد وتحقيق العبودية لله عز وجل، وذلك في آيات كثيرة. نضرب أمثلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمنه الآية التي يذكرها أو يسميها العلماء باسم آية الحقوق العشرة. هنالك آية من كتاب الله عز وجل يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق، فهذه الآية ابتدأ الله سبحانه وتعالى فيها بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق وهو توحيده وعبادته. قال ربنا جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأول، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهنا ذكر الله عز وجل جملة من الحقوق أمر العباد بأدائها والمحافظة عليها. كان أول هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نظير هذا أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وهو يبين الفرائض والحقوق التي أوجبها على عباده. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بأمور أخر وبين لهم حقوقا لابد من المحافظة عليها، ثم ختم هذا السياق من الآيات أيضا بالنهي عن الإشراك به. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين. ذكر أيضا نهيه عن التبذير، وذكر أيضا حرمة قتل الأولاد خشية الإملاق، وذكر أيضا نهيه عن قرب الزنا وعن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر أيضا حق اليتيم، وأمر بإيثاء الكيل والميزان بالقسط، وأن لا يقفو الإنسان ما لا يعلم، وأن لا يمشي أو أن لا يمشي العبد في الأرض مرحا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأها سبحانه وتعالى بالتوحيد، أمر به وبين أن من أعظم ما قضاه أي ما كتبه وأوجبه على العباد القيام له بالتوحيد، ثم ختم هذا السياق من الآيات بالنهي عن الشرك، لأن الإنسان لا يكون موحدا إلا إذا ترك الشرك كبيره وصغيره حتى ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. ويبين أيضا عظم حق الله سبحانه وتعالى على عباده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يبتدئ بهذا الحق وكان يقدمه على غيره. ففي حديث جبريل مثلا، لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم ذكر له: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الشاهد أنه ابتدأ بحق الله عز وجل، أن تشهد أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنك تلتزم بما دلت عليه هذه الكلمة، تعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعتقد هذا الأمر، فهذا شرط في صحة هذه الشهادة. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، لا يكفي مجرد الاعتقاد، بل لابد من العمل، لابد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة حتى تكون ممتثلا لما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الحق على غيره من الحقوق، ذكره قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج، لأنه أعظم الحقوق على الإطلاق. كذلك في تمام الحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى فيما يتعلق بالإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو المقدم، هو المقدم لأنه من حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وبقية أصول الإيمان إنما ترجع إلى الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. فالذي تدل عليه هذه النصوص أن حق الله على عباده هو عبادته وتوحيده وعدم الإشراك به، وأن هذا الأمر هو الذي خلقنا الله عز وجل لأجله، بل لأجله رفعت السماوات وبسطت الأرض ويسرت المعايش للناس حتى يعبدوا ربهم عز وجل. فلا تظنوا عباد الله أن ما يوجد في هذه الحياة خلقه الله عز وجل عبثا، بل كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إنما جعله دالا عليه حتى يفرده الناس بالعبادة. وما من نعمة وجدت في هذه الأرض إلا وجعلها الله عز وجل لعباده حتى يستعينوا بها على تحقيق هذه الحكمة وهي توحيد الرب سبحانه وتعالى. فهذا على سبيل الإجمال هو حق الله عز وجل على عباده. لكن لابد للإنسان من تفصيل حتى يعرف الإنسان تفاصيل هذا الحق وماذا يجب عليه أن يقوم به حتى يكون مؤديا لهذا الحق، لابد من ذكر تفاصيله. فعبادة الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعرفها فهي كما قال العلماء التذلل لله عز وجل، التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. فالعبادة فيها معنى التذلل، ولذلك معنى العبادة في اللغة التذلل، أو العبادة في اللغة مأخوذة من التذلل. تقول مثلا طريق معبدة أي طريق مذللة. فكذلك عبادة الله عز وجل فيها أو لها نصيب من هذا المعنى اللغوي وهو التذلل. فلا يكون العبد عابدا لربه عز وجل إلا إذا تذلل له، وإلا إذا تضرع لخالقه وأظهر الاستكانة وأظهر الافتقار. أما الذي يتقرب بقربات وهو يرى أنه مستغن عن ربه سبحانه وتعالى فهذا لم يعبد الله عز وجل، وإنما العبادة تكون بالتذلل لله عز وجل. قال أهل العلم محبة وتعظيما. لماذا نتذلل لله سبحانه وتعالى؟ محبة له عز وجل، لأنه لابد للعبد المسلم أن يحب ربه سبحانه وتعالى فوق محبة الأشياء جميعها. لابد أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى في القلب غالبة وظاهرة على جميع المحاب أو على كل محبوب يحبه الإنسان. وأيضا تعظيما لله عز وجل، خوفا من عذابه وخوفا من بطشه وانتقامه، وأيضا رجاء رحمته وابتغاء ثوابه. لابد أن يكون العبد معظما لربه سبحانه وتعالى حتى يكون عابدا له. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة بمعنى جميل، فقال رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع، يعني اسم تندرج تحته أشياء كثيرة قد لا نستطيع أن نحصرها، هو اسم جامع. لماذا؟ قال لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل شيء يحبه الله عز وجل من عباده ويرضى به عليهم فهو من عبادة الله عز وجل. قال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادات إما أقوال وإما أفعال، وهذه الأقوال إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. فالقول الظاهر هو قول اللسان، والفعل الظاهر هو فعل الجوارح. فأنت مثلا لما تذكر الله سبحانه وتعالى تذكره بلسانك، لما تركع ولما تقوم ولما تسجد، هذه عبادات تقوم بها لله عز وجل بجوارحك بأعضاء بدنك. وأما القول الباطن فهو قول القلب، القول الباطن هو قول القلب، هو شهادة القلب، شهادة القلب لله عز وجل بالتوحيد، هو توجه القلب للرب سبحانه وتعالى. القول الباطن قلت هو الشهادة، هو التصديق. وأما العمل الباطن فهو عمل القلب، فهو عمل القلب، وعمل القلب هو الإقرار، هو التضرع، هو الخشوع، هو الاستكانة، هذه كلها أعمال قلبية. وأحيانا قد تجتمع في العمل الواحد أو تجتمع في العبادة الواحدة أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة، كالصلاة مثلا فيها الخشوع وهو عمل القلب، فيها شهادة القلب لله عز وجل بالتوحيد والانفراد بالعبادة وبأنه أكبر من كل شيء، فيها أيضا قول اللسان بتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل، فيها عمل الجوارح. وأغلب العبادات حتى ولو كانت في الظاهر، أو حتى لو كانت تبدو للناس أنها ظاهرة وأنها تقوم على الأعضاء والجوارح، إلا أنه لا بد من عمل القلب فيها، لأنه كما تقدم العبادة هي تذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لهذا الأمر، لما جهل كثير من الناس معنى العبادة الباطنة، أوقعهم ذلك في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلماذا يستغيث بعض من يقول لا إله إلا الله بالأموات، بأصحاب الأضرحة والقبور؟ لأنه يظن أن العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل هي الصلاة، هي الزكاة، هي الصيام، هي الحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. وغفل هذا الإنسان، بل وجهل أن العبادات الباطنة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يصرف لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فالتوكل عبادة باطنة لا بد أن تصرف لله عز وجل، والخوف عبادة باطنة لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، والاستغاثة والاستعانة والمحبة والمهابة وغير ذلك من الأعمال القلبية، هذه كلها عبادات لا بد أن نصرفها لله عز وجل وحده، اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يجلب النفع لعباده وهو الذي يدفع الضر عنهم، هذا أيضا عمل قلبي لا يجوز للمسلم أن يعتقد ذلك في غير الله سبحانه وتعالى. فهذه أو هذا معنى العبادة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو معنى واسع تندرج تحته جزئيات كثيرة قد لا نستطيع أن نحصرها. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قلنا فيما مضى أن حق الله سبحانه وتعالى كذلك هو توحيده وعدم الإشراك به. التوحيد في الأصل هو عبادة الله عز وجل وحده، لكن لماذا يقرن العلماء بين العبادة والتوحيد؟ لماذا يقولون عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، أو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده؟ الله سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، فهما متلازمان في الأصل لا فرق بينهما. ولكن لماذا نذكر هذا؟ لبيان فائدة مهمة، وهي أن قلت لماذا نجمع بينهما لبيان فائدة مهمة وهي أن العبادة إن لم تكن خالصة لله عز وجل فإنها لا تنفع صاحبها. فمعنى ذلك أن الإنسان مطالب بأن يعبد ربه سبحانه وتعالى وحده، ومطالب بأن لا يشرك بالله عز وجل شيئا حتى تنفعه عبادته. مطالب بأن يعبد الله عز وجل وحده وأن لا يشرك به شيئا حتى ينتفع بتلك العبادة. لأنه قد يوجد من الناس كما كان حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم ينكروا ربوبية الله عز وجل، وهم لم ينكروا أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، ولكن مشكلتهم أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، كانوا يعبدون مع الله غيره. فهم إذا سألتهم كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بهذه الأشياء ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، ولكن أشركوا معه غيره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بربوبية الله عز وجل ويكفرون بألوهيته فيشركون به غيره. فهم كانت لهم عبادات، كانت لهم صلاة، كان لهم صوم، كان لهم حج، كانوا يحجون بيت الله سبحانه وتعالى، وكانوا يلبون في حجهم، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يشركون مع الله عز وجل، كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى من جهة، ولكنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره، لذلك لم تنفعهم عبادتهم. لذلك فإننا لما نذكر حق الله عز وجل ونعرفه بأنه عبادة الله سبحانه وتعالى، لابد أن نضيف إليه هذا الأمر المهم، وهو توحيد الله عز وجل، عبادته وتوحيده. نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا الحق لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يكون الإنسان عابدا لربه عز وجل حق العبادة وعلى الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منا إلا إذا ترك الشرك كله، وإلا إذا كان مخلصا لربه سبحانه وتعالى في عمله. والتوحيد كذلك لابد أن نعرفه، ولابد أن نبين للناس حده، ولابد أن نبين أقسامه حتى يلتزمه الناس، حتى يلتزمه الناس، ما دام أن قبول العبادة منوط بتحقيق التوحيد. لابد لنا أن نعرف معنى التوحيد، ولابد أن نعرف أقسام التوحيد حتى تكون عباداتنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل على وجه الإجمال هو إفراده بما يختص به، توحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بما يختص به، هذا على سبيل الإجمال. وأما إذا شئنا أن نفصل فنقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالعبادة أي بالألوهية وبالأسماء والصفات. نعرف هذه الأقسام على وجه الإيجاز والاختصار. فتوحيد الربوبية أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أن تعتقد أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، هو المتصرف في هذا الكون، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يوسع على عباده في المعيشة، هو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر، هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر، يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هذه كلها من خصائص ربوبية الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها غيره: الخلق والملك والتدبير. تكلمنا عن الخلق، الله عز وجل خالق كل شيء كما هو صريح القرآن في عدد من الآيات، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر أي الخلق والأمر لله عز وجل وحده. وهنا قد أخر ما شأنه التقديم عادة، وفائدة ذلك الحصر كذلك. ألا له الخلق والأمر، معنى هذه الآية أي الخلق والأمر لله عز وجل، ولكن أخرهما الله سبحانه وتعالى لإفادة الحصر. فالخلق كله بيد الله عز وجل، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدم ويؤخر، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، والعباد ليس لهم شيء من التدبير إلا بإذن الله عز وجل، إلا فيما أذن به الرب سبحانه وتعالى. قلنا الخلق والملك والتدبير. أما الملك فأدلته أيضا كثيرة جدا، ومعنى ذلك أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو من ملك الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون من ملك الله عز وجل وهو الذي خلقه؟ كيف لا يكون كذلك وهو خلق لله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. فكل شيء إنما هو من ملك الله سبحانه وتعالى. هنا قد يرد إشكال، قد يقول قائل: الإنسان له تدبير، والإنسان أيضا له ملك يملك، بل قد يقول قائل: حتى الإنسان يخلق. والله عز وجل قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فكيف يجاب على هذا الأمر ونحن نقول هذا ممن فرض الله سبحانه وتعالى به؟ فلا بد أن يفرض الله عز وجل به، ولا بد أن يعتقد أن هذا من خصائص الله عز وجل وحده. جواب هذا كما ذكر أهل العلم أن يقال: إن تصرف الناس في ما يملكون وتدبيرهم كذلك، وحتى ما ورد من إضافة الخلق إليهم، هذا مطلق، هذا مطلق وهذا غير مقيد، إنما هو راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى وحده. فخلق الله عز وجل إيجاد من العدم، خلق الله سبحانه وتعالى إيجاد من العدم. لكن معنى حديث يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فالخلق إذا أضيف للإنسان معنى ذلك أنه حول الشيء من حال إلى حال. تأتي مثلا بمادة تعطيها لصانع فيحولها من حال إلى حال، فقد يسمى تجوزا، قد يسمى أنه خلقها كذا. هذا يعني نقوله تجوزا، وفي هذه الحال فقط، يعني في حال التحويل. أما ابتداء الخلق فإنما هو لله عز وجل وحده، هو الذي يوجد الأشياء من العدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل إله يدعى من دون الله عز وجل، لو جمعت هذه الآلهة وتظاهرت لخلق ذباب بل لخلق ذرة فإنهم لن يخلقوا شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: لن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هم أضعف من أن يخلقوا ذرة، فضلا على أن يخلقوا ذبابا، لأن الخلق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وأما التدبير فكما قلت، الإنسان يستطيع أن يدبر في أحوال وفي مقامات، ولكن هذا راجع إلى إذن الله عز وجل. فلا يستطيع أن يتصرف في شيء إلا بإذن الله عز وجل شرعا أو قدرا. شرعا يعني فيما أباحه الله سبحانه وتعالى في شريعته ولم يحرمه، وقدرا فيما قدره الله عز وجل في الأزل، أي فيما أذن فيه ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما فيما يتعلق بالملك فكذلك الإنسان قد يملك، ولكن ملكه مقيد، ليس كملك الله عز وجل. ملك الله سبحانه وتعالى مطلق، أما ملك العبد فهو مقيد، فهو يتصرف في ملكه أي يستعمل ماله فيما أذن فيه ربنا سبحانه وتعالى شرعا أو قدرا كما تقدم. وكذلك الإنسان يموت ويترك ذلك المال الذي كان يملكه فترة حياته، ويرجع ذلك المال إلى ورثته، فهذا يدل على أنه لا يملك ملكا مطلقا، إنما هو ملك مقيد. فهذا القسم الأول من التوحيد، هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. وهذا القسم من التوحيد لم ينازع فيه أكثر الخلق، أكثر الخلق مقرون به، يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر. يوجد من الناس من قد يعتقد خلاف هذا، لكن نتكلم عن الغالب، الغالب لا ينازعون في هذا الأمر. لذلك المشركون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد ما جادلوه في هذا الأمر، لأنهم يقرون به، وهذا ذكره الله عز وجل عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى كما تقدم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله عز وجل كذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون زلفا، إلا ليقربون إلى الله زلفا، فهم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق شيئا ولا تملك شيئا ولا تتصرف في شيء من دون الله عز وجل، إنما جعلوا تلك الآلهة واسطة بينهم وبين الله عز وجل، ظنوا أنها هي التي تقربهم إلى الله عز وجل. فهذا هو الشرك الذي وقعوا فيه، لم ينازعوا في تفرد الله عز وجل بالربوبية وبخصائصها، ولم ينازع في ذلك إلا قليل من الناس كالملاحدة وكفرعون وغيره من الطغاة. وحتى هؤلاء في قرارات أنفسهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف في هذا الكون. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما جاءتهم الآيات جحدوها أي كذبوا بها ظاهرا وهم في الباطن مقرون بصدقها. فهكذا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، يقرون في قرارات أنفسهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المتصرف في هذا الكون، ولكن يجحدون أي يكذبون بألسنتهم. ولذلك فرعون لما جاءه موسى عليه السلام ودعاه إلى التوحيد مع أنه كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبوع. لم يجب فرعون لأنه يعلم أنه لم يخلق ذبابة فضلا على أن يخلق ما فوقها، هذا يقر به في قرارة نفسه، لكن يقول بلسانه، يقول للناس أنا ربكم الأعلى. فقلت هذا النوع لم يجادل فيه أو لم ينازع فيه أكثر الناس، ولكنهم أخلوا بالقسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة. فالقسم الثاني من التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، أي بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، أن لا تصرف القربات إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من التوحيد هو الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه، هو الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه، فما من رسول إلا وكانت دعوته قائمة على توحيد العبادة، لأن الناس يقرون بتوحيد الربوبية. ولكن لو تأملنا أسلوب القرآن في دعوة الناس إلى توحيد العبادة نرى أن الله سبحانه وتعالى يلزم الناس بما أقروا به من توحيد الربوبية، يلزمهم بتوحيد العبادة، مدام أنكم تقولون أن الله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يتصرف، فكيف يستحق غيره العبادة؟ كيف يستحق غيره العبادة؟ وهذا في آيات كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يستوي أن يكون الخالق والمخلوق سواء؟ هل يستوي أن يكون المخلوق وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى مستحقا العبادة؟ هذا لا يعقل. لذلك من يشرك بالله عز وجل في العبادة وهو الوحيد في الربوبية هذا يدل على قدح في عقله، هذا يدل على سفه في العقل، وعلى أنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الآلهة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أيضا هؤلاء الأموات وهؤلاء الصالحون الذين يدعون من دون الله عز وجل والذين تشيد على قبورهم الأضرحة والمشاهد ويتخذها الناس عيدا وتذبح عندها الذبائح وتساق إليها النذور ويتوجه الناس إليهم بالاستغاثة وبالدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك، لا يستحقون شيئا من هذا، يعني حتى لو كانوا عبادا صالحين فصلاحهم لأنفسهم، صلاحهم لأنفسهم، ولو كانوا عبادا صالحين على طريقة مستقيمة قويمة الذي يجب لنا تجاههم أن نقتفي آثارهم لا أن نجعلهم آلهة مع الله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذه كافية في إقامة الحجة على الناس، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا صاحب الضريح الفلاني الذي يعظمه الناس والذي يدعوه الناس ويستغيثون به في الكربات عبد من عباد الله عز وجل، هو عبد مثلك، فلماذا تصرف له العبادة التي خلقك الله عز وجل لتوحده بها؟ أين هي العقول؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، حتى لو دعوتموهم فإنهم لا يملكون إجابتكم. فالميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، كيف له أن ينفع غيره؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل قبل هذه الآيات في السياق نفسه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، قال قل أي يا محمد قل للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وسيد ولد آدم أمره ربه أن يقول للناس في حال حياته لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلا بإذن الله عز وجل، هذا في حال حياته، فكيف بعد مماته؟ فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الميت لا يسمع أصلا، الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإذا كانوا لا يسمعون أصلا فكيف يدعوهم الناس؟ كيف يلتجئ الناس إليهم في الكربات وعند المصائب؟ كيف يرجون منهم الولد وكيف يطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع إلى غير ذلك. ونحن لا نتكلم عن أشياء خيالية، لا نتكلم عن أمور كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع مشرك قريش، إنما نتكلم عن أشياء هي حادثة في الأمة في هذه الأزمان، بل في هذه الأيام. الإنسان الذي يتجول في أرجاء البلاد ويذهب جهة الغرب وجهة الجنوب وجهة الشرق وإلى غير ذلك من الأرجاء يتعجب عجبا كبيرا من حال كثير من الناس، يجد تلك القبور وقد اجتمع الناس عندها في بعض المواسم، غالبا في فصل الخريف وفي بداية الصيف، في فصل البذر وقبل الحصاد، يرجون بركة الولي حتى لا يسخط عليهم الولي، حتى يكون الموسم مباركا. هذه أمور كثيرة، وتذبح الذبائح وتساق النذور وتنفق الأموال والناس يستغيثون، ومن كان له حاجة يذهب يطرق باب الولي يتضرع ويستكين، بل في بعض الأماكن وفي بعض المشاهد يطاف بها سبعة أشواط كأنهم يطوفون ببيت الله عز وجل. فالذي يصنع مثل هذه الأشياء ماذا أبقى لربه سبحانه وتعالى؟ حق الله عز وجل، أو صرف حق الله سبحانه وتعالى إلى هذا المخلوق الميت الذي لا ينفع نفسه والذي لا يسمع أصلا، فضلا على أو فضلا عن أن ينفع غيره. فلا بد أن يتأمل الإنسان في هذه الأشياء، لا بد أن يتأمل في هذه الأشياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يقول الله عز وجل كذلك: ذلكم الله ربكم له الملك. وهنا كما قلت الله عز وجل يلزم العباد بتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الملك. أنتم تقرون أن الملك لله عز وجل وحده. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآلهة وهذه المعبودات من دون هذه المعبودات من دون الله عز وجل ماذا تملك؟ لا تملك شيئا بشهادة عابديها. قال الله عز وجل: ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير معروف يعني الغشاء الذي يكون في نواة التمر، الغشاء الذي يكون فوق نواة التمر. الله عز وجل ذكر هذا الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه الناس ويزهد فيه الناس. هذا الشيء الحقير لا تملكه تلك الآلهة، فكيف تملك ما هو أعظم منه؟ فلا بد أن يتأمل الإنسان هذه الأشياء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ لأنهم أموات، والميت في قبره لا يسمع كما تقدم بيانه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نتنزل معكم ونفرض أنهم يسمعون، لو كانوا في قبورهم يسمعون أكانوا قادرين على إجابتكم؟ لا يستطيعون إجابتكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيوم القيامة هذه الآلهة وتلك المعبودات تتبرأ من عابديها، تتبرأ من عابديها، وهنالك من أشرك بالله عز وجل تصيبه الحسرة فقد خسر الدنيا والآخرة وتبرأ منه معبوده الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى. فقلت الله عز وجل يقرر هذا كثيرا في القرآن، فمن ذلك أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النمل. قال الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لكم رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. في هذا السياق أيضا ألزم الله عز وجل الناس بتوحيده في العبادة بما أقر به من توحيد الربوبية، فهذه أمور لا ينازع الناس في أنها من خصائص الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد: الخلق، الملك، الرزق، التدبير، ما ذكره الله عز وجل على وجه التفصيل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومن يهدي الناس في ظلمات البر والبحر، ومن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزق من السماء والأرض، ومن انفرد بعلم الغيب، كل ذلك من حق الله سبحانه أو من خصائص الله عز وجل وحده. فإذا كان هذا كذلك وإذا كان الناس يقرون به كيف يشركون معه غيره؟ ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في آخر كل آية يقول أإله مع الله، أإله مع الله، أي هل هنالك إله يستحق العبادة مع الله عز وجل وهو الذي انفرد بهذه الأشياء وحده، وهو الذي انفرد بهذه الأشياء وحده لم يشاركه فيها غيره، لم يشاركه فيها غيره. فالله عز وجل هذه الأمور التي ذكرها لم يشاركه فيها أحد ولم يعنه فيها أحد ولا يملك منها أحد، فكيف يجعلون آلهة مع الله عز وجل؟ أإله مع الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل سواء كانت صنما سواء كانت حجرا سواء كانت رجلا صالحا وليا بني على قبره مشهد وشيدت على قبره قبة، لا يملك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله عز وجل أولا وآخرا. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال الذرة لا يملكونه، كيف بما هو أكبر منه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، أي لم يشاركه سبحانه وتعالى في ذلك أحد، ليس لله عز وجل شريك في ذرة من ذرات خلقه في السماوات ولا في الأرض. قال: وما له منهم من ظهير، الظهير هو المعين، أي كذلك الله عز وجل لم يعنه أحد من الخلق أو لم تعنه أو لم يعنه أحد من المعبودات الباطلة في خلق ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف يستحقون العبادة من دون الله عز وجل؟ بقي أمر آخر يتعلق به الناس وهو الشفاعة، هم يقرون أنهم لم يخلقوا وليس لهم شرك في الملك ولم يعينوا الله عز وجل على خلق ذرة، بقيت شيء أو بقي شيء واحد يتعلق به الناس في إشراكهم بربهم سبحانه وتعالى، وهو الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه أيضا نفاها الله عز وجل في هذه الآية، وقال بعدها: وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها. حتى الشفاعة لا تنفع عند الله عز وجل إلا لمن أذن لها، فلا تكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل له. وشرط الشفاعة كما يقول العلماء وكما يدل عليه القرآن الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تقبل إلا إذا أذن الله عز وجل للشافع، وإلا إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن أهل الشرك، إنما يرضى عن أهل التوحيد. أعود إلى آيات النمل. فالله سبحانه وتعالى في آخر كل آية كان يقول: أإله مع الله، أي هل هنالك من فعل شيئا من ذلك مع الله عز وجل حتى يستحق أن يكون إلها معبودا يعبده الناس؟ لا يوجد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون لله عز وجل غيره، يسوون به غيره. قال بعدها: بل أكثرهم لا يعلمون. وبعدها قال: قليلا ما تذكرون. ثم قال: تعالى الله عما يشركون. ثم قال بعدها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولن يستطيعوا الإتيان ببرهان على صحة عبادتهم لتلك المعبودات. فهذا هو القسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد العبادة. وأما القسم الثالث فهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ومعنى هذا أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن نعوت الجلال، وأن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال. فالله عز وجل موصوف بكل كمال، منزه عن العيب والنقص. ونحن لما نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الصفات لا نشبهه بغيره، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة القرآن إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. نحن نثبت وننزه، ولا يلزم من الإثبات أن نكون قد وقعنا في التشبيه كما يتوهمه بعض الناس، وكما هو مذهب بعض الطوائف التي حدثت في الأمة الإسلامية. فنقول: نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تحريف ولا تعطيل، لا ننفي عن الله عز وجل ما نفى ما أثبت لنفسه، ولا نحرف، أي لا نصرف معنى تلك الصفات عما دل عليه لفظها وظاهرها. وكذلك لا نكيف ولا نمثل، لا نشبه الله عز وجل بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم في هذه الآية. وأيضا لا نكيف، ومعنى التكييف أن تجعل لصفات الله عز وجل كيفية معلومة، وهذا لا يستطيع أن يتوصل إليه عقل الإنسان. ولذلك كان المأثور عن السلف عن مالك والأوزاعي والليث وغيرهم من أئمة الدين أنهم كانوا يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تسألوا عن كيفياتها ولا تحاولوا معرفة كيفيتها. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، أي معناه معلوم في لغة العرب، لا يجهله أحد. قال: والكيف غير معقول لا يتوصل إليه الإنسان بعقله. قال: والسؤال عنه بدعة. وقال عن الرجل: أنت صاحب بدعة، وأمر بإخراجه. وقال قبل ذلك: والإيمان به واجب. السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهذا هو الذي ذكرنا أنه هو مذهب أهل السنة، أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والكلام قد يطول على هذا القسم، وله ذيول وله فروع كثيرة، فليس هذا مقام بيانها. ولكن أقول خلاصة القول بالنسبة لهذا القسم أن الطريقة المثلى، وهي طريقة أهل الحق، طريقة أهل السنة والسلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، في هذا الباب ما ذكره بعض العلماء. فقال عن السلف، قال: أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، فلم يدفعهم الإثبات إلى التشبيه، وكذلك لم يؤدي بهم طلب التنزيه إلى التعطيل، خلافا لغيرهم ممن أراد أن ينزه الله عز وجل فعطله عن صفات الكمال، أو أراد أن يثبت فتوهم من ذلك التشبيه. فهذا عن أقسام التوحيد، هذا عن أقسام التوحيد الواجب لله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، فلذلك لا بد للناس أن يعتنوا به وأن يهتموا به. وكما ذكرت لكم من قبل أن دعوة الأنبياء قائمة على التوحيد، فأساسها ولبها وجوهرها دعوة الناس إلى التوحيد، وهذا هو الذي كان يبتدئ به الأنبياء. ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه عن عدد من أنبيائه أنهم لما ذهبوا إلى أقوامهم كان أول شيء أمروا به توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. فذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه في سورة الأعراف والمؤمنون وغيرها من أو غيرهما من السور عن عدد من الأنبياء أنهم كانوا يقولون لأقوامهم إذا بعثوا لدعوتهم، كانوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره. وهذا هو التوحيد، لأنه تقدم معنا أن العبد لا يكون عابدا لله عز وجل إلا إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فليس معنى التوحيد أن يعبد الله ثم لا يهتم بإفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه قد يقع في الشرك من جهة أخرى. فلذلك كان الأنبياء يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك، يبين أن الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد وأنهم متفقون على هذا. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله عز وجل واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي دعوة الأنبياء، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده وعدم الإشراك به، ودعوة أيضا إلى نبر الشركاء وإلى الكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل كذلك لنبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا يدل على أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان مهتما بالتوحيد، معتنيا به، ذابا عن حياضه، وذلك طيلة بعثته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في دعوته لما كان بمكة نجده أو نجد أنه كان مهتما بالتوحيد، وكان غالب كلامه في التوحيد يبدي فيه ويعيد. وكذلك نصوص القرآن لو تأملنا في الآيات المكية فأكثرها في تقرير مسائل التوحيد، في تقرير مسائل التوحيد. هذا هو الذي كان يدعو الناس إليه طيلة 13 سنة أو 13 سنة وهو بمكة صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من الفوائد إلا الصلاة. الصلاة أنزلها الله عز وجل في مكة قبل سنوات قليلة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم في تحديد ذلك. ثم لما استقر التوحيد في النفوس واطمأنت القلوب إليه بدأت الشرائع تنزل في المدينة. فالصيام فرض في المدينة، الزكاة فرض في المدينة، الحج فرض في المدينة، وبقية شرائع الإسلام نزلت تباعا في المدينة. ولكن كان هم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة الاعتناء بأمر التوحيد والاهتمام به والحرص على تحقيقه وتحذير الناس من الشرك. وحتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنه لم يهمل التوحيد، كان يدعو الناس إلى شرائع الإسلام، كان يبين للناس الحلال والحرام، ومع ذلك لم يغفل التوحيد، بل بقي داعيا إلى التوحيد إلى آخر أنفاسه. وهو في آخر الأنفاس قبل أن يفارق الدنيا كان صلى الله عليه وسلم مهتما بأمر التوحيد، يحذر أمته من الشرك. وهذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وأضرب لذلك مثلين. المثل الأول ما رواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، والخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة، كان بعد فتح مكة كما هو معلوم. قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر بشجرة من المشركين يعلقون بها أسلحتهم، فقال يا رسول الله، أي قال بعض القوم وكان منهم حدثاء عهد بجاهلية دخلوا الإسلام من قريب في فتح مكة، كانوا حدثاء عهد بجاهلية دخلوا أيام فتح مكة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو واقد الليثي: فمر بشجرة من المشركين يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، هذا كقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة تبين لنا أهمية التوحيد، وتبين لنا خطورة الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تقرير التوحيد في القلوب وعلى الذب عن حياضه. فالذين قالوا هذا القول لا شك قالوه عن جهل، لأنهم كانوا حدثاء عهد بجاهلية أسلموا قريبا فلم يتبينوا في هذا الأمر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركون كانوا يعلقون أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط يتبركون بها، فأراد بعض المسلمين أن يفعلوا كفعلهم، ظنوا أنه جائز في شريعة الإسلام، اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم إنكاره عليهم مع أنهم حدثاء عهد بجاهلية لا لشيء إلا لعظيم أمر التوحيد وحتى يحذر الناس من الشرك، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاد فلم يمنعه ذلك من إنكار هذا المنكر ومن التشديد فيه وإغلاظ القول لقائله. اليوم على مذهب بعض الناس الذين يعظم أو يجعلون المصلحة ذريعة لانتهاك حرمات الله عز وجل يسكتون عن المنكر بدعوى المصلحة، المصلحة تقتضي كذا والمصلحة تقتضي كذا، فيسكتون عن الشرك ويسكتون عن الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في الجهاد وهو في طريقه إلى الجهاد لم يمنح ذلك من التشديد في هذا الأمر ومن إنكاره على قائله. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، جعله بمنزلة قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، مع أن بني إسرائيل صرحوا بها قالوا اجعل لنا إلها، وهؤلاء الصحابة لم يصرحوا بذلك ولم يكونوا عالمين به، قالوا اجعل لنا ذات أنوار. والتبرك بالأشجار والتبرك بالأحجار شرك بالله عز وجل. وللأسف الشديد أن هذا الأمر لا يزال موجودا عند الناس اليوم، فمررنا ببعض الأماكن توجد أشجار يعلق الناس بها الخرق، يعلق قطع القماش يتبركون بها، وفي أماكن أخرى هذه الأشجار قد تحاط بصور قصير ويطلى بالطلاء حتى يقصده الناس. فسبحان الله، كيف لا نجتهد في بيان مسائل التوحيد، وكيف لا نصرف أوقاتنا كلها في تقرير مسائل التوحيد والناس يقعون في مثل هذا الشرك الذي نقضه النبي صلى الله عليه وسلم من أصوله قبل قرون عديدة. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالة بني إسرائيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. فهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد بل إلى آخر أنفاسه، وهو يهم بمغادرة هذه الحياة. لما نزل الموت به صلى الله عليه وسلم لم يهمل أمر التوحيد، فكان من آخر وصاياه لأمته العناية بالتوحيد، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، أي لما نزل به الموت وكان في سكراته، أخذ صلى الله عليه وسلم خميصة فكان يضعها على وجهه، كان يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في تمام الحديث: يحذر مثل ما صنعوا، أي حتى لا تصنع أمته به ما صنعت اليهود بأنبيائها والنصارى بأنبيائها، ما صنعت اليهود بأنبيائها وما صنعت النصارى بعيسى عليه السلام. فهذا كان تحذيرا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخذ قبره مسجدا وحتى لا يتخذ قبره عيدا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وهو يودع الناس، وهو يودع الناس، كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أمر التوحيد ونصحا للأمة حتى لا تقع في الشرك الذي يحبط الأعمال كلها. فلا بد إذن أيها الإخوة في الله من الاهتمام بهذا الأمر، وكذلك لا يتم هذا الأمر إلا بمعرفة الشرك. الإنسان لا يكون موحدا لله عز وجل حتى يعرف الشرك وحتى يدرك مظاهره لئلا يقع فيها. فهؤلاء الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الذي أوقعهم في ذلك جهلهم بهذا الأمر، فلذلك لا يسلم المسلم من الشرك حتى يكون عالما بالشرك، أو لا يسلم المسلم أو لا يتحقق المسلم بالتوحيد حتى يكون عالما بالشرك ومظاهره فيحذرها ويتركها بعد ذلك. وأمر الشرك ليس بالأمر الهين، لذلك الله سبحانه وتعالى يقرنه بتوحيده كذلك، فلا بد للناس من تبرؤ من الشرك. لا يكون الإنسان موحدا حتى يتبرأ من الشرك، حتى يتبرأ من كل إله عبد من دون الله عز وجل. لذلك لو تأملنا كذلك سياق القرآن والآيات التي ذكر الله عز وجل فيها التوحيد أو أمر فيها بعبادته، فإنه يقرن ذلك بالتحذير من الإشراك به. وهذا في آيات، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان، ولا يكون موحدا حق التوحيد إلا إذا كفر بما عبد من دون الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله. فأنت لما تقول لا إله إلا الله تكفر بكل إله عبد من دون الله عز وجل، وهذا في قولك لا إله. فالنفي هنا تنفي ألوهية كل معبود عبد من دون الله عز وجل، فعبادته باطلة. ثم تثبت حق العبادة لله عز وجل وحده بقولك إلا الله. والله سبحانه وتعالى أيضا كما في أوائل سورة البقرة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر بتوحيده وعبادته: اعبدوا ربكم، ثم ختم الآية بالنهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي آية الحقوق العشر أو في آية الحقوق العشرة قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دائما يجمع بين الأمرين، فلا بد أيضا من الحذر من الشرك حتى يتقيه المسلم، لا بد من معرفته حتى نتقي أو حتى نتقيه. وفي سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأول شيء ذكره الله عز وجل من المحرمات الإشراك به سبحانه وتعالى. وفي سورة الإسراء قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قلت يعني في آخر السياق قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا كذلك نهي عن الشرك بعد تقرير التوحيد، نهي عن الشرك. لماذا النهي عن الشرك؟ لأنه أعظم ما عصي الله عز وجل به، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لأنه الذنب الذي أو لأنه السيئة التي تحبط جميع الحسنات، فلا ينفع معها صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا حج ولا غير ذلك من أعمال البر. وهو الذنب الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى كما ذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا كله يدلنا على عظيم خطر الشرك، فلا بد أن يحذره الإنسان، ولا يكون الحذر منه إلا بمعرفته وإلا بتعلم صوره ومظاهره حتى لا يقع فيها الإنسان. والكلام في بيان مظاهر الشرك قد يطول والمقام لا يتسع لذلك، ولكن خلاصة القول وما يجمع للسامع الأمر أن يعلم أن كل شيء فيه اعتقاد ما هو من خصوصية الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى فهو الشرك. أن تعتقد في مخلوق أنه يعلم الغيب فهذا هو الشرك. أن تعتقد فيه أنه يملك جلب النفع ودفع الضر فهذا شرك، وهذا شرك في الربوبية. أن تصرف شيئا من العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك. أن تعتقد أن بعض المخلوقين يتصف بالصفات التي لا يوصف بها إلا الله عز وجل فهذا أيضا من الشرك. ومظاهره كثيرة، فعلى العبد أن يحذر ذلك، وعليه أن يجتهد في طلب علم التوحيد وفي النظر في كلام العلماء في تقرير مسائل الشرك وبيان صوره حتى يحذرها المسلم. ثم لا يكتفي بهذا القدر، بل عليه أن يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن نجتهد في دعوة الناس إلى ذلك حتى نزيل مظاهر الإشراك من مجتمعنا، ويبدأ في ذلك بأهل بيته، بوالديه، بأمه، بأبيه، بزوجته، بأولاده، بإخوانه، ثم ينتقل إلى أقاربه وجيرانه ورفاقه في العمل وغير ذلك، وتتسع الدائرة بعد هذا، فينقل هذه الدعوة المباركة إلى الناس جميعا حتى ينقذهم من براثن الشرك، وحتى يأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة. والنجاة كما قلت لا تكون إلا بتوحيد الله عز وجل، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى علينا، لابد أن نحرص عليه، ولابد أن نعتني به، ولابد أن نجتهد في أدائه، لأنه ما وجدنا في هذه الحياة إلا لذلك. وبقي لنا في الختام أن نعرف ثمرة أداء هذا الحق، وهذا مما يعيننا على الاعتناء به والحرص على أدائه، أن نعرف ما هي ثمرة أداء هذا الحق. جواب هذا السؤال تضمنه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذي يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به، الذي يوحد ربه سبحانه وتعالى، هذا لا يعذبه الله عز وجل. ولكن لابد أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. فالمقصود من هذا الحديث: من حقق التوحيد بحق وبصدق، هذا هو الذي لا يعذبه الله عز وجل. ليس معنى هذا أن يقول المسلم لا إله إلا الله ثم لا يعمل بالتوحيد ثم لا يؤدي حقوق التوحيد. فمن وحد الله عز وجل بقوله لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، موقنا بها قلبه، يعمل بمقتضاها، يطيع ربه سبحانه وتعالى، ينتهي عن محارم الله عز وجل، هذا حق على الله عز وجل ألا يعذبه، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه، وأن يعيذ وجوهنا من النار، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.